يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كلموا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا

يُؤْمِنُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

قد كلمتكم